المسلم عليه التمسك بالسنة والثبوت عليها، لكن السؤال ما هي السنة المتبعة مع اختلاط أمور الناس وادعائهم السنة؟ السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه السنة ما ثبت عن الرسول من هذه الأمور. القول كان يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، والفعل أن الرسول فعل كذا، والتقرير أن الرسول رأى من يفعل كذا وأقره على ذلك، هذا من السنة. نعم. فكل فرقة أو جماعة تدعيه، هل ذكرتم حفظكم الله جملة من الفوارق بين أهل السنة الحقة من غيرهم؟ من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء هم أهل السنة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه هم الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة. نعم. هذا السائل يقول في الحديث السابق أرددت على عقبيك، كيف يكون الردود على العقاب؟ نعم، عندما قال له الحجاج أرددت على عقبيك كيف يكون الرد على العقاب؟ يعني كأن الحجاج ينكر على هذا الإنسان اللي ترك البلد وراح للبادية أو للهجرة فرارا بالدين، فيقول لا أنا أريد الفرار بديني والثبات على ديني، ولو أعيش في البادية وأعيش في القرية أو... نعم، ما أبي المدن ولا أبي اللي فيها شر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يخوض الناس في هذا الزمان ويتكلمون في أمر معاوية رضي الله عنه ويقولون إنه كان ظالما، فهل هذا قبحهم الله اللي يسبون معاوية؟ قبحهم الله وأخزاهم. معاوية صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع الله به المسلمين، هو الذي وقف في وجوه الفتن والفرق الضالة وقمعها، فله فضائل رضي الله عنه. لكن هؤلاء يبغضون من ينصر الدين، ومعاوية ممن نصر الدين وثبت الله به المسلمين في خلافته رحمه الله. كان محنكاً عدلاً، كان سياسياً، قهر أهل الشر وقهر أهل البدع بحكمته وحنكته وعقليته رضي الله عنه، فله فضائل. لكن هؤلاء يعادونه لأن الله ثبت به الدين وقمع به الفتنة، يعادونه من أجل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كيف الجمع بين حديث الأحنف حين أراد أن ينضم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمنعه أبو بكر، وبين قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله؟ أي من هي الفئة الباغية؟ ما ندري من هي، كلهم مسلمون وكلهم، فمن هي الفئة؟ تقول أن علي هو الباغي ولا أن معاوية هو الباغي؟ اترك هذا، لا تدخل بينهم، لا تدخل بين الصحابة وتخطي هذا وتصوب هذا. نعم. وهذا يسأل فيقول ما حكم نشر ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم في الأشرطة كما توجد في بعض الأسواق؟ اتركوها، اللي يتعرض للصحابة أو ينشر شيء عنهم يسيء إليهم اتركوه، ولا ردوا عليه، إن كنت تحسنون الرد ردوا على هذه الأشرطة بأشرطة تنقضها وتبطلها. نعم. ولا حذروا منها على الأقل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا تقابل مسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر دفاعا عن نفسه مع أن نيته سليمة ولم يكن حريصا على قتل القاتل، ما هو بيدافع عن نفسه، بيقتل أخاه المسلم، ما هو بدفاع، بيقتل أخ... ولو ما سل السيف عليه ما جاء ذاك الآخر، لو كف وراح ما جاء، هو اللي يريد قتل أخاه المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ورد في الحديث أنه لن يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، فما هي بيضة الإسلام؟ حوزته، بيضة الإسلام حوزته. نعم. وهذا سائل يقول: لو أتى إلينا رجل غريب وأراد أن ينشر الفساد، ما واجبنا أمامه؟ كان تقدرون على منعه امنعوه، إذا ما تقدرون على منعه حذروا منه، حذروا الناس منه ومن شره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل كلمة جمعة مباركة تعتبر بدعة؟ نعم، ما ورد هذا، هي مباركة لا شك أن يوم الجمعة مبارك، لكن ما يقال تهني بعض الناس بالجمعة تهنيهم، ما ورد هذا، هذا في عيد، عيد الفطر ولا عيد الأضحى، أما الجمعة ما فيها تهنئة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تمر الأمة بألوان من الفتن، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها في كل مكان، إذا حصلت فتنة في بلد مسلم وصار هناك اعتداءات وفوضى، هل يجوز لهم إذا دخل عليهم من يعتدي عليهم أن يقتلوه دفعا عن أنفسهم، وما ضابط ذلك؟ نعم، إذا دخل عليك واحد يريد قتلك أو الفجور بأهلك أو أخذ مالك فادفعه، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله أو حرمته فهو شهيد، هذا دفاع عن النفس، صائل، هذا يسمونه رد الصائل ودفع الصائل. نعم. وهذا سائل يقول: صف لنا حال أهل الحل والعقد. اللي بديهم الأمور، أهل الحل والعقد اللي بديهم أمور الأمة، وولاة الأمور هم أهل الحل والعقد، ولاة الأمور. نعم. وهذا سائل يقول: كثر دعاة الفتن في هذا الزمان، فكيف نتعرف عليهم حتى نجتنبهم؟ تعلم السنة أول، تعلم علشان تعرف السنة من البدعة، تعرف أهل الخير من أهل الشر، لابد من تعلم العلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لو كان هناك شخص عنده علم قليل وفي بلده منكرات وبدع فاشية، فهل ينتظر هذا الشخص إلى أن يكمل تعليمه ويتفقه أكثر ثم يعلم، أم يبادر بالتعليم بما يعلمه يعلم بقدر ما يعلم، يعلم بقدر ما يعلم، من تعلم شيئا يعلمه لغيره وإن كان قليلا يعلمه لغيره، ولو كان قليلا ما يقول لا بكمل تعليمي لما أصير عالم، لكن تدرج شيء فشيء، والمنكرات بعضها أشد من بعض، يبدأ بالأهم فالأهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: من المعلوم أن من بدل أحكام الشريعة بالكامل بالديمقراطية فإنه يكفر بالعموم، لكن في حالة التعيين هل يحتاج إلى أن يستحل الحاكم لهذه الديمقراطية، أم أنه يكفر بمجرد التبديل؟ العلماء ذكروا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فقالوا: إن كان يحكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن مما أنزل الله، هذا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو يرى أنه مخير أن يحكم بما أنزل الله أو بغيره، هذا أيضا كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، يرى إن ما القانون أفضل من الشرع هذا كافر بالإجماع، يرى أنه تساوى هذا وهذا، هذا كافر أيضا بالإجماع. أما من يحكم بغير ما أنزل الله لهوى، هو يعرف أن ما أنزل الله هو الحق ويؤمن بهذا، لكن حمله الهوى أنه حكم بغير ما أنزل الله، أو حمله حب المال يأخذ رشوة وحكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة، لكن يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق، فهذا كافر الكفر الأصغر، كفره كفر أصغر، وهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، فسق عملي هذا وكفر عملي، كفر دون كفر كما يقول ابن عباس. يجب أن المسلم يتفقه في هذه الأمور، ما يأخذ الأمور بالعموم، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر دون تفصيل، لا، هذا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.